بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. على هندسة الهواء وسام محمد. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد الكلم الطيب على موجات البرنامج العام. نرحب معنا بفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بكم فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور الشحات. يعني لا يزال في شعبان بقية وتظل مواسم الخير والطاعات متواصلة ومتصلة فيما بينها، هي أيام قليلة ونصبح في شهر فضيل كريم نعد له العدة ونستقبله ونتهيأ له نفسيا وروحيا ودينيا وخلقيا أيضا، شهر رمضان المبارك. هناك استعدادات لهذا الشهر الكريم، ويمكن لو استعدنا الذاكرة وقرأنا في كتب السير والتاريخ كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلون في التهيؤ لهذا الشهر على مدار 6 أشهر، ويظلون في وداع رمضان بعد أن ينتهي على مدار 6 أشهر أخرى، فكان عامهم كله رمضان. فنحن في عصرنا الحالي وفي أيامنا هذه، كيف بإمكان أي منا أن يستعد وأن يتهيأ لهذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله بعد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان، نعم، ويودعون رمضان بعد رمضان، فكان استغراق العمل الصالح للعام كاملا، فكأنهم يستحضرون رمضان ويستلهمون أخلاقه في حياتهم كلها. كأن الإنسان إذا جاء مثلا في شهر شعبان، في شهر رجب، في شهر ربيع، يفعل فعل من الأفعال يقول لنفسه هذا لا يليق بإنسان صام رمضان. ولو كان قريبا مثلا جاء الشهر من الأشهر القريبة من رمضان يقول له إذا فعلت ذلك فكيف تستعين على أداء الطاعة في رمضان؟ فكأنهم رضوان الله عليهم كانوا يأخذون أخلاق رمضان استصحابا للأشهر 6 التالية له، ثم الأشهر 5 التي قبله يستعدون فيعدون أنفسهم كيف نستقبل هذا الشهر العظيم، كما تستقبل ضيفا عزيزا عليك، أنت تعلم الميعاد الذي سيحضر فيه، فأنت قبل أن يحضر تعد البيت له وتعد الطعام له وتعد القلب له وتعد الطريق له، فكأنك تنتظر هذا الضيف على شوق، ولا تنتظره بما تحب أنت وإنما تنتظر بما يحب هو. فأعد إذا أردت أن تعد لرمضان ماذا يحب رمضان. رمضان يحب لسانا ذاكرا، رمضان يحب قلبا شاكرا، رمضان يحب جسدا صابرا لأمر الله، رمضان يحب عينا تذكر الله، رمضان يحب إنسانا صواما قواما، رمضان يحب الأقدام التي تسعى إلى المساجد، رمضان يحب الأيدي التي تخرج الصدقة لله. فأنت تستعد لرمضان بأن تهيئ قلبك لينزل رمضان ضيفا عليك. يعني إذا لو أردنا أن نضع بنودا لهذا الاستعداد والتهيؤ لهذا الاستقبال على سبيل الذكر، يمكن إذا يكون الدعاء في مقدمة هذه الأمور، وخصوصا يمكن الدعاء اللي حتى أنا بسمعه من الناس البسطاء، يعني حلو كده يقول لك اللهم بلغنا رمضان. نعم، فالدعاء يعني أعتقد أنه هو الأساس الأول لاستقبال هذا الشيء. من مأثور الدعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين. يعني غير فاقدين ولا مفقودين، ليست النظرة المادية بمعنى أننا عددنا كامل، لا، غير فاقدين شيئا من أخلاقنا ولا مفقودين في زمرة عباد الله الصالحين. إذا تفقد الناس العباد الصالحين وجدونا معهم، وأصحابنا الذين نصاحبهم مثلا نزولا في صلاة الفجر، أصحابنا الذين نصلي معهم العشاء، أهل مجلس القرآن اللي هو القول مقراءة اللي نجلس فيها في القرى، في القرى وفي المساجد. نأتي إلى مسألة الدعاء. روايات متعددة ذكرت الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. لا أعجب من ذلك لما تجد ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الصيام، آية الدعاء في وسط آيات الصيام. الله تحدث قبلها عن الصيام وتحدث بعدها عن الاعتكاف في شهر رمضان. إذا سألك عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لعلهم يرشدون، كأن الإنسان الذي انقطع عن الله تبارك وتعالى فلم يعد عنده قدرة على أن يستعين بالله، لأنه الإنسان إذا انقطعت عنه معونة الله فلا رشاد، إذا انقطع عنه مدد الله تبارك وتعالى فلا رشاد. إذا اعتز الإنسان واستقوى بنفسه وظن في نفسه قدرة أنه يستطيع أن يفعل بعيدا عن الاحتياج لله تبارك وتعالى، قد ينجز عملا لكنه لا يرى فيه رشدا، قد ينجز شيئا لكنه لا يرى فيه خيرا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يرشدون يعني أن الله تبارك وتعالى جعل الرشادة والصلاح والفلاح في الاستعانة بالله تبارك وتعالى دعاء، وفي التزام أوامر الله تبارك وتعالى طاعة، وفي قلب امتلأ إيمانا ويقينا بالله تبارك وتعالى. يبقى ليس شرطا مجرد أن يتحرك اللسان وفقط، لا، وأن ترتفع الأيدي وفقط، وإنما لابد أن يتحرك اللسان من فيض قلب آمن بالله، ولابد أن ترتفع اليد حلال من رزق الله، ولا بد أن يكون قبل وبعد وثيق الصلة بالله تبارك وتعالى، فيسمع من الله كل شيء، لأنه إذا سمع من الله كل شيء سمع الله منه كل شيء. إذا استجاب لله في كل شيء استجاب الله له في كل شيء. لو أن الإنسان سمع النداء المؤذن يقول له حي على الصلاة ولم يذهب إلى الصلاة فلا يتعجب إذا قال يا رب ولا يستجيب الله تبارك وتعالى له. لماذا؟ لأن الله تبارك تعالى نادى عليك ولم تستجب له، فليس بعيد مفقودة. ربك رب العالمين تبارك وتعالى قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما ربك بظلام للعبيد. فالإنسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه، وإذا استجاب لله استجاب الله تبارك وتعالى له. فإذا كان مع استجابته وإيمانه ويقينه يرفع يده بالدعاء لله تبارك وتعالى فبها ونعمت، فقد وصل إلى رشاد الأمر. لأن الإنسان إذا لم يرشد ربه فلا مرشد له أو فلا رشاد له، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. يبقى الإنسان الذي لا يؤتى رشده من الله لا رشد عنده ولا صلاح عنده، قد يتخير ويتحير في أمر من الأمور، ثم تأتي ومضة من فيوضات الله فيصل إلى ما يريد من أقرب طريق ربما، وهذا يقول لك لا هذا فلان هذا مبدع، فلان هذا عبقري، فلان هذا ينجز في اليوم الواحد ما لا يستطيع غيره أن ينجزه في سنوات، يقول له لا ده هذا ليس منه هو، وإنما هذا الإنسان إن آمن بالله تبارك وتعالى وأخذ بالأسباب. وجدت أن الناس يحارون في الحل والله تبارك وتعالى يلهمه الصواب، بمعنى أن يأتي بالمعادلة الصحيحة في أقرب وقت، أن يأتي بالدواء الناجع من أول محاولة، أن ينجح في العمل الذي ينجزه في أقرب وقت وبأثر فاعلية. فيكون الإنسان في هذه الحالة إنما استمد عونا من الله تبارك وتعالى، هذا فضلا عن أن الدعاء نفسه عبادة من العبادات يؤجر عليها الإنسان. يعني حتى الإنسان مجرد لو رفع يده إلى الله تبارك وتعالى وقال يا رب يأخذ الثواب علي، حتى ولو لم يصل إلى ما يريد، لأنه قد يكون هذا الشيء الذي ادخره الله له فيما بعد. نعم يدخره الله له. لماذا؟ يقول لك ربما هذا الشيء الذي طلبته أنت من الله في هذا الوقت، الوقت بتاعك أنت مش مناسب لي، ربما لو جاءك في هذا الوقت سيشغلك عن الخير الذي أنت فيه، ربما لو جاءك في هذا الوقت ستندم عليه لأنك لست مهيئا له بعد. فالإنسان في هذا الحال يسلم لله سبحانه وتعالى، هو يكتب لنا الخير في توقيته، وهو يعني رفيق بنا رحيم بعباده، فيأتينا بالخير ويمنحنا هذا الخير في الوقت الملائم والمناسب. فاصل ونعود. شهر الصيام أتيت بالقرآن والبر والتقوى وبالغفران. شهر الصيام أتيت. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. فضيلة الدكتور الشحات السيد عزاز، يمكن من الأسس يعني الأساس الثاني بعد الدعاء، وهو في تهيؤنا واستقبالنا واستعدادنا لشهر رمضان، هو أن يكون هناك عزيمة صادقة تسبقها أيضا نية صادقة لصيام هذا الشهر ولفعل الخيرات والصالحات فيه. الإنسان قبل أن يدخل في أي عمل من الأعمال لابد أن يعد نفسه لهذا العمل اللي هو اسمه إيه؟ الاستعداد أو التهيئة النفسية للعمل. أحيانا الإنسان يدخل على شهر الصيام وهو غير مستعد نفسيا له، فنجد أنه حتى وإن صام لا يحس بلذة الصيام، حتى وإن قام الليل لا يحس بمتعة في قيام الليل. لماذا؟ لأنه فاجأه هذا الأمر، ما دربش نفسه لم يتدرب، أو يكون هناك التهيئة المتدرجة. ولذلك عندنا في شهر شعبان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في لقاء لنا سابق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعونا إلى أن نتدرب لرمضان قبل رمضان. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدرب الأمة كلها على صيام شهر رمضان بصيام شهر شعبان، ثم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نغتنم هذه الأوقات الفاضلة لذكر الله تبارك وتعالى، لأن شهر رمضان محل ذكر الله، محل ذكر الله بقراءة القرآن، محل ذكر الله بالصلاة وأقم الصلاة لذكري، محل ذكر الله تبارك وتعالى بسكينة القلب التي تملأ كل القلوب. لأن حضرتك تجد في شهر رمضان أمر عجيب، تجد أنه السكينة كأن السكينة في الهواء الذي نتنفسه. لماذا؟ لأنه نفوس صائمة وألسنة تلهج لله بالذكر والدعاء، فامتلأ النهار صياما وامتلأ الليل قرآنا، ففي النهار أنفاس الصائمين وفي الليل أنفاس القائمين لله تبارك وتعالى. فإذا خرجت خارج الإطار الضيق للبعض البيئات التي أغلقت على أنفسها بعض الأصحاب الذين جلسوا ليقطعوا رمضان في لهو وفي وفي وفي، لو أنك خرجت من هذا الجو إلى الشارع لن تجد الشوارع كما هي كل ليلة، لن تجد الشوارع كما كنت تراها قبل ذلك، وإنما ستجد هنا خيمة يفطر فيها الصائم، وهنا خيمة رمضانية فيها ذكر لله تبارك وتعالى واجتماع على قرآن، وهنا مسجد يضيء نهارا وليلا، يضيء نهارا بالصائمين ويضيء ليلا بالقائمين والتالين لكتاب الله تبارك وتعالى. وتجد الناس يسرعون في طريقهم، فإذا سألت واحدا منهم إلى أين قال لأدرك صلاة القيام، لن تجد هذا خارج رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نتدرب وأن نعد. هذا التدريب وهذا الإعداد يهيئ النفس شيئا فشيئا. زي إيه عندنا في الصلاة؟ مجرد حضرتك ما تعرف أن الوقت قد اقترب بدون عشان تتوضأ، وطمت نفسك وهيأت قلبك أن تدخل في جو الإيمان والعبادة. وبعد ما يتوضأ بيبدأ إيه؟ يبدأ إيه؟ يصلي ركعتين سنة في بيته إن صلى، وبعدين يلبس الهدوم وكده الثياب التي سيخرج بها، وبعدين يتوجه إلى المسجد. وهذه الخطوات إلى المسجد ربما يمر على واحد صاحب محسوبة له، تعال نصلي مع بعض، السلام عليكم، هتصلي النهاردة فين؟ وقول له والله أنا أصلي فين، طب أنا هصلي العصر وأجي لك أشوفه وأنت أهلا. فيبدأ يعد نفسه لإيه؟ لهذا الجو الإيماني اللي هو الدخول في جو الصلاة. كذلك في شهر رمضان أنت تستعد من الآن، ونحن في شهر شعبان، لاستقبال شهر رمضان. ماذا تريد أن تفعل في رمضان؟ أن أتعبد نهارا وليلا، وخير عبادة النهار الصيام، وخير عبادة الليل القيام. فأعد نفسي للصيام برضو إيه؟ القرآن، أعد بعض المصاحف يسر من القرآن يعني بقول له أعد مصحفا وسجادة، مصحفا لتقرأ فيه وسجادة لتصلي عليها في بيتك، لأنك في المسجد مثلا في سجاد في المسجد، فإذا كنت مثلا في المسجد يتسع أو يضيق بالمصلين تأخذ السجادة بتاعتك وتفرش في الشارع وأنت في غاية السعادة، وهذا فلان هذا الذي يتولى منصب كذا أو الذي له صفة كذا وكذا يصلي في الشارع، يصلي في الشارع الله، وكان قبل ذلك يتوارى في صلى وحوله وحوله، لا ده في الشارع يصلي. لماذا؟ قال لك جو إيماني ملأ كل القلوب، فامتلأت الدنيا ضجيجا بذكر الله تبارك وتعالى. هذا الجو أو الزخم الإيماني في هذه الفريضة وفي هذا الوقت يملأ الدنيا إيمانا، فتبدأ كل النفوس تبدأ تتربى شيئا فشيئا على الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى. فنجد هؤلاء الذين يصومون لله عز وجل من أول يوم في رمضان يقول له اللهم إني نويت صيام هذا الشهر، اللهم أعني عليه، اللهم تقبله مني، يبقى بيت نية صالحة في قلبي لصيام شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، ونستأنف الحديث عن الاستعدادات لهذا الشهر الفضيل، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30 إلا دقيقة واحدة. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح الله أكبر الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن الشيخ محمد محمود عوض لصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. أذان المغرب يحين موعده في 7:11 إن شاء الله. انتظرونا في رمضان على موجاتنا، موجات البرنامج العام مع فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي ونور السيد. الله يناديك. عدنا إليكم سيدتي وسادتي والكلم الطيب على موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. تحدثنا في الحديث قبل الأذان مباشرة عن اثنين من الأسس المهمة لاستقبال هذا الشهر فيما يتعلق بالأساس الأول اللي هو الدعاء اللهم بلغنا رمضان، ثم في الأساس الثاني هو النية والعزيمة، أن يعزم الإنسان على أن يصوم هذا الشهر وأن يستعد له وأن يتهيأ له في بيته وفي حتى بين أصحابه وأصدقائه وجيرانه وفي أسرته. لكن نرى هناك استعدادات على جانب آخر، يعني هو شهر كله فرحة، يعني خلينا كده واقعيين. الآن الناس يعدون للشراء والتسوق والتخزين لهذا الشهر، وعلى اعتبار أنه شهر وكأنه شهر للطعام والمأكل والمشرب وفقط، فما هو الأفضل؟ أولا لو نريد أن نأخذها مثلا على أنه شهر للطعام والشراب فقط، لحسن الظن والنية، لكننا نريد أن نقول وشهر الكرم والضيافة. نريد أن نأخذ الجانب المنير منها، لكنها تحتاج إلى ضبط عشان ما يكونش في إرهاق، حتى لا يكون في إرهاق للميزانية، وحتى لا يكون في إسراف. لأنه الأكثر هؤلاء مثلا، أنا أعد في بيتي طعاما مثلا في شهر رمضان أهتم به، لماذا؟ لأن في غير ذلك من أيام السنة قد لا تجتمع الأسرة على مائدة واحدة، لكن في رمضان أحرص على أن يجتمع الجميع في وقت بيجمعنا رمضان. نعم. بيجمعنا. قد يكون في شهر رمضان مثلا ربما لا أضيف أخي ولا يضيفني إلا مرة كل سنة، لكن في شهر رمضان قد يكون كل مرة كل أسبوع وكل يوم نلتقي عند فلان وعند فلان وعند فلان، فليست ضيافتي لنفسي ولعيالي كضيافتي لأخي أو لأختي أو لوالدي أو لوالدتي أو لنسيبي أو لقريبي، يحتاج إلى نوع كرم زائد. طبعا وصلة رحم، في وصلة رحم. أحتاج أحيانا إلى أني أشترك في مائدة من موائد الرحمن، فأنا أنزل مثلا لأشتري أمر زائد أو أكثر من حاجتي، لماذا؟ لأني أعد مثلا أني قبل المغرب بنصف ساعة في كل يوم أعد وجبات، ثم أوقف أبنائي على قارعة الطريق، من مر عليكم فأكرموا معاه التمر أو معاه الماء أو العصير، ويقول والله اللي يمر عليك، فأنا إذا كان بهذا الغرض فلا مانع فبها ونعمة. أما إذا كان أن أحضر كثير من الطعام وأكثر يعود مرة أخرى إلى سلة المهملات أو ليلقى كذا مهدارا، فهذا حرام وإهدار لنعمة الله. أو أملأ بطني فأتكاسل عن الصلاة وأضيع، كأن أنا قلبت النهار ليلا والليل نهارا، فبدل أن كنت آكل مثلا وجبة إفطار وغداء وعشاء جعلتها وجبة فطار ومتصل الطعام إلى السحور، وأجعل طوال الليل أو كل الليل أكل. لا لا لا, لا هذا أمر آخر. يبقى هنا غيرت حكمة الصيام. ولذلك أحد الصالحين يقول أنه ذهب مرة لخادمة ليشتري خادمة، كان زمان في زمان يباع فيه العبيد في أيام البدايات الدولة الإسلامية، كان حكم الزمان هكذا. فجاء امرأة فأعجبه أن هي عليها سمة الصلاح، وبعدين استضعفها فأراد أن يرحمها. فلما هذه السيدة جاءت عنده في البيت وزوجته وأولاده، فالرجل وجد أنها كثيرة الصيام كثيرة الصلاة، فسر في نفسه أن الله تبارك وتعالى وفقه للتخفيف عن هذه المسكينة. ربما لو ذهبت مثلا لتخدم في بيت آخر كان يشق عليها، وكانوا لن يمكنوها من الطاعة. فلما جاء عند رمضان فقال الله تعالى لنشتري حاجات الطعام حاجات رمضان. قالت له أي حاجات رمضان؟ حاجات الأبدان أم حاجات الأرواح؟ فقال عرفيني، يعني أنا بتعلم حاجات الأبدان إيه وحاجات الأرواح إيه. قالت له أما حاجات الأبدان فالطعام والشراب، وأما حاجات الأرواح فالوصل بالعزيز الوهاب. الله. أي حاجة تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. قال لا لا، بل حاجات الطعام والشراب. فذابت واشترت قليلا، فقال لما لم تكثري؟ قالت يكفي من الإنسان من الطعام ما يقيم الصلب. قال لا أكثري. قالت رحم الله زمانا، لقد كنت عند قوم كان كل عامهم رمضان. الله. يعني معنى ذلك أنك إذا أردت أن تستعد لرمضان بطعام وشراب فاستعد بما يكفي، لا تسرف ولا ترهق، بمعنى لا تسرف في طعام وشراب يعني. ولا ترهق نفسك بأن تستعد مثلا بتكليف وتكديس وميزانية أكبر من الشهور، لأن المفترض أن في رمضان حتى لو مسرنا في هذا السياق، المفترض في رمضان أن احنا عندي دلوقتي بوفر وجبة، يبقى أنا وفرت على الأقل تلك الميزانية بتاعتي، لكن للأسف بنزود ميزانية على الميزانية، ميزانية مرهقة. استعدادات رمضان كل إنسان يستعد لها بطريقته. فنجد مثلا إذاعة البرنامج العام تستعد لمستمعيها من الصائمين ومن القائمين ومن كل الأطياف أن هذا شهر احتفالية. أين علمت بهذا الأمر يا مولانا يا شيخنا؟ عانكم الله وكرمكم. فتحتاج إلى جرعة إيمانية، وأتقي مثلا أتخيل أنا عندي هذا الوقت الإنسان صائم فيه، فيحتاج إلى هنا إلى مدد روحي، فنجعل هنا في هذا الوقت مثلا تلاوة قرآنية، يحتاج في هذا الوقت هذا وقت استراحة واستجمام، فيحتاج إلى من يذكره بأمر فقهي أو أمر ديني، فهنا موعد برنامج ديني. في هذا الوقت يحتاج إلى أن يعرف أخبار الدنيا، فأنا آتي له مثلا بفقرات إخبارية. في هذا الوقت يحتاج إلى ترفيه وترويح عن القلب بشيء لا يقطع عليه صيامه وكذلك يروح عن القلب، فإن القلوب تمل، يحتاج هنا إلى فقرة ترويح. وكأنك قرأت خريطتنا يا فضيلة الشيخ، يعني نحن فعلا نستعد بفضل الله تعالى لشهر رمضان. يمكن عندنا 3 تلاوات قرآنية على مدار اليوم، السادسة صباحا، وأصوات يعني نعتبرهم من الرعيل اللي هو في منتصف الطريق يعني. ثم هناك تلاوة قرآنية اللي هي ما قبل المغرب لعظماء القراء والمشاهير الذين أمتعونا على مدار سنوات طويلة ولهم باع طولة، وما زال يعني المستمعون سواء كانوا من القدماء أو المحدثين يحفظون لهؤلاء القراء مكانتهم في القلوب والعقول والنفوس. وقراءات الجميلة هتكون لما قبل المغرب، ثم هناك قرآن سهرة هيكون على الساعة 9 وربع لغاية الساعة 10 كده إن شاء الله، أيضا من عظماء ومشاهير القراء يعني، والقراءات أيضا الجميلة اللي يمكن هيسعد بها مستمعونا. لدينا جرعات مختلفة وفي برامج دينية أيضا مختلفة، إلى جانب طبعا الفقرات المنوعة المختلفة التي سيستمعون إليها في حينها. وعندنا مسابقة القرآن الكريم إن شاء الله، دي مسابقة يومية وهتحفز المستمع لأن يقرأ جزءا كل يوم من كتاب الله ليستطيع أن يجيب عن السؤال. لدينا برامج قصيرة أيضا، سحر البيان في كلمات الرحمن، يتحدث عن الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم، لماذا أسلم هؤلاء، يتحدث عن الصحابة الذين دخلوا يعني كانوا سابقين في الإسلام، لماذا كان دخولهم في الإسلام، يعني برامج كتير كتير إن شاء الله. وفي حديث الشيخ الشعراوي عندنا بإذن الله تعالى، وحتى يأتيك اليقين أيضا لفضيلة الدكتور أسامة العبد، يعني جرعة إن شاء الله إيمانية بالإضافة إلى الجرعة المنوعة يعني للقلوب وللأرواح. نعم، هذا ما قلت هذا مثلا، وأنا أعلم أن هذا عملكم، لكن هذا ما ينتظره محبوكم بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأني أحب أن أسمع من إذاعتي ما يروح عن قلبي ولا يقطعني عن الجو الإيماني الذي أعيش فيه. أحب من يأخذ بيدي ليعينني على إكمال نهاري صياما، وعلى أن يصلني بالقرآن، لأني حتى وإن كنت لا أجيد قراءة ولا كتابة، وقد أجيد قراءة وكتابة، لكني في انشغالي بعملي، خاصة إذا كانت أما أو زوجا تعد لأبنائها وتجهز بيتها، فهي تسمع القرآن الكريم عبر أثير الإذاعة فتعيش معه، تسمع البرنامج فتستفيد منه علما نافعا، تسمع موعظة من عالم، تسمع خبرا يعرفه حال الناس وحال الدنيا، فهذا هو المنتظر. ثم يستعد مثلا أهل الفن بفنهم، فهو موسم كذلك لكل إنسان. نحن طبعا نقدم يعني الأشياء المنوعة يعني نعم. لدينا برضو خريطة متسعة ومتنوعة إن شاء الله فيما يتعلق بمسلسل، يمكن إحنا السنة دي عندنا مسلسل درامي شهير قصة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، نعم. ما وراء النهر، وهي هادفة واجتماعية في نفس الوقت. لدينا المسابقات المختلفة والمتنوعة، يعني أنا مش عايز يعني أسوق يعني أسبق الأحداث لا. كتير، لكن سيأتي هذا في حينه إن شاء الله. فكل يعني إنسان سوف يجد إن شاء الله ضالته على موجات البرنامج العام، فكرا وثقافة وفنا وعلما وتثقيفا وترفيها أيضا يتفق مع أعرافنا وقيمنا وتقاليدنا إن شاء الله. هنا كلمة أنه ليست المشكلة فيما يقدم، وإنما دائما تأتي المشكلة في تلقي أنا أو استقبالي لهذا، أن أتخير من هذا المعروض ما يتوافق مع الهدف الذي أريد أن أصل إليه. أنا أريد أن أخرج من شهر رمضان وقد تزودت بقيم أخلاقية ثابتة زودت بها نفسي فذكرتني بما كان، وجددت وزدت فيها قربا، أن أدل أبنائي ومن أحب على ما يسمو بنفوسهم، ما يتوافق مع أخلاقي وقيمي وأعرافي هذا المجتمع، ما يتوافق مع ثوابت هذا الدين، ما يتوافق مع إيماننا وحبنا لوطننا الذي نعيش فيه، ما يجمع القلوب على إيمان وعلى يقين وعلى طاعة، ما يؤلف القلوب على محبة وخير لكل الناس، ما يشيع روح التسامح والألفة بين أبناء الوطن جميعا. كما ذكرنا في لقاء سابق إن احتفالات المصريين تختلف عن كل احتفالات الدنيا، فهي احتفالات إيمانية وطنية بعيدا عن الخلافات المذهبية التي تفرق ويسوق لها من يريد أن يكسب بها ومن ورائها ونتاجر بها. فتجد أنه في شهر رمضان تجد أن الشارع إذا نزلت فيه تجد أنك في بلد فيه رمضان، فكل من يقابلك يقول هذا رمضان، فلا تفرق إذا كان مسلما أو غير مسلم. اللي بيننا رمضان حتى كريم، الكلمة الطيبة حتى يا دكتور رمضان كريم، يعني الله من حلو. من الآداب التي تعودنا عليها في بلادنا، في البلاد التي فيها إخواننا من المسيحيين، تجد أنهم حتى وإن كان يباح لهم في دينهم الفطر لكنهم لا يأكلون في نهار رمضان، وإن أكلوا يأكلون في داخل البيوت مشاركة واحتراما ورعاية للشعور. وتجد أن أول من يهنئك حتى إن أول من يهنئنا أحيانا إخواننا من المسيحيين، سواء كانوا رجال دين أو من نعرفه من معارفنا، يهنئك بأعيادك. هذا هو جو رمضان، الجو الإيماني الذي يربط قلوب الجميع صلة بالله تبارك وتعالى وسموا بأخلاق الصيام. ولذلك لم يكن عجيبا أن قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية أن أصل إلى حال التقوى، وحال التقوى هذه حال إيمانية تجعلك على رجاء وأمل في أن تحصل الخير العظيم، وعلى خوف وإشفاق أن تغضب رب العالمين. هذه الحالة التي يتزاوج فيها الخوف والرجاء اسمها حالة التقوى. ينبع من هذه الحالة نبتة في القلب تجعلك دائما تحب الخير لكل عباد الله، وتريد أن تقترب دوما من رضا الله تبارك يعني وتعالى. أنا ممكن أتوقف أمام هذه الآية العظيمة فضيلة الدكتور، يعني الله ينادينا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو النداء هنا للمؤمنين، ونحن نعلم أن الإيمان هو درجة، يعني الإسلام الإيمان ثم الإحسان، يعني إذن التقوى تأتي في درجة أعلى. نعم. أنا بتساءل يا سيد الفاضل، لو أردت أن تتكلم عن الصيام فليس هناك ما يمنع أن تسميه مدرسة الصيام، فلو أردت أن تعرف حقيقة كل مدرسة فكل مدرسة لها بنيان ولها طالب ولها منهج ولها أستاذ وشهادة تؤهل لها وشهادة تحصلها منها. فمدرسة الصيام مدرسة نهارية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مدة الدراسة فيها شهر كامل، المدرس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنهج فيها قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وشرعة تتبع طاعة لله تبارك وتعالى، يراقب كل ذلك رب العالمين تبارك وتعالى. حضورها أن تحضر من أول الهلال إلى الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ماذا تفعل فيها؟ لا تفعل شيئا، لا تأكل، لا تشرب، لا تكذب، لا تغتب أحدا، لا تنم على أحد. احفظ عقلك وقلبك ولسانك، والزم دائما أدب الصمت، فالصمت أدب. نعم. ما هي الشهادة التي تدخل بها مدرسة الصيام؟ شهادة الإيمان. ما هي الشهادة التي تعطيها لك مدرسة الصيام؟ التقوى. إلى ما تؤهلك، يعني كل مرحلة تؤهل لمرحلة. فإذا دخلت بشهادة الإيمان خرجت بشهادة التقوى، فإذا خرجت بشهادة التقوى دخلت بها الجنة. الله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. الله تبارك وتعالى قال ذلك. فمن لم يدخل بشهادة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولذلك تتعجب بعض الناس يدخل رمضان ويخرج من رمضان ولم يتغير شيء فيه. لماذا؟ لأنه لم يدخل بالشهادة. زي واحد مثلا دخل كده وحضر مستمع، بعد آخر السنة بيدوله شهادة؟ لا مجرد بس خدت فكرة بس كده، ما كانش مقيد يعني. ما كانش مقيد. أو واحد مثلا بيغيب كتير بس في آخر السنة ولا لا ما حضر، أو حضر بس كان بليد فما امتحنش وما نجحش، فالله ما عملش حاجة من الكلام اللي قلنا عليه، يبقى كل يوم غيبة ونميمة. والله يمنع زينا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لما قال إيه؟ لما قال على الصيام، صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. ده غيبة ونميمة. أو إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب إنسابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. تسمها آداب الصيام. إذن هناك علاقة وثيقة ما بين الصيام وبين الأخلاق. نعم. نتحدث عنها بعد هذا الفاصل. مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل، فالمرجع والمال والكل إليك، والكل إليك عرب وعجم. ما لي عمل، ما لي عمل يصلح للعرض عليك، بل صار عدم. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، والكلمة الطيبة على موجات البرنامج العام، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، ونحن نتهيأ لاستقبال شهر رمضان إن شاء الله في هذه البقية الباقية من شهر شعبان. لابد أن نتحدث عن فلسفة الصوم بشكله العام، يعني هناك صوم طبعا مفروض اللي هو صيام شهر رمضان، وهناك صوم طبعا وحضرتك أدرى مني بهذا الأمر، نوع يعني هناك صوم الكفارات وصوم النذر وصوم التطوع إلى آخره. طبعا حتى يعتبر الصيام صياما لابد أن يكون هناك التحلي بالأخلاقيات. يرتبط الصوم أو الصيام ارتباطا وثيقا بالأخلاق، وهذا ما نريد أن نؤكد عليه فضيلة الدكتور في أيامنا هذه. حنث الملك في يمين، فذهب إلى شيخ الأزهر في هذا في عصر الملك عصر الملك فاروق. فذهب إلى شيخ الأزهر فقال حنثت في ذلك الوقت قال حنثت في اليمين، قال صم ثلاثة أيام، قال خالفت الآية. الله تبارك وتعالى قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. كان فقيه، كان الشيخ المراري أستاذه. فقال لو قلت لك أطعم ألف مسكين ستطعم، لكني أردت أن أدب نفسك. يبقى الصيام تهذيب ليه؟ تهذيب للنفس، تهذيب للنفس. ومعين لذا صوم إيه؟ صوم كفارة. كان بإمكانه أن يستعيد الآية بولي فإطعامه عشرة مساكين، أو كفارته إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يعني الأول يكفر، ده ترتيب الشرع إن هو إذا ما لقيش ما كانش عنده مقدرة يصوم ثلاثة أيام. لكن الشيخ أراد أن يبدأ معه من النهاية الصيام. لماذا؟ لأن ما مضى الهدف من الكفارة أن يهذب، لأنه لديه المقدرة أن يطعم. أنا هذا لو أطعم ألف مسكين سأطعم ألف مسكين، خلاص ولا والأمر لا يشكل عنده أي شيء. يبقى انتفت حكمة الكفار، لأن حكمة الكفارة أن تضبط تضبط مجتمع. ما ضبط شيء، لا يبقى شوف اللي يضبط. انت عارف ده السيد الفاضل فعلا، ده هنا إرساء وكمان يعني بعظمة يعني هذه العقول الرائعة من العلماء. إن هم يعني فعلا لديهم رؤية، إرساء لمبدأ أن الدين ليس جامدا على مجرد النص الوارد دون إعمال رأي فيه، إنما متحرك. داسم اليومين دول نطنطن كثيرا حول مفهوم تجديد الخطاب الديني. لا، ده أنا عايز تجديد العالم أو الفقيه، أن يكون عالما فقيها يستطيع أن يفهم الخطاب. ما تجيش لي يا واحد مش فاهم الخطاب تقول لي أنا عايز أجدد خطاب، ما هو أصلا مش فاهم فمش عارف يوصل لك. فلما تيجي تقول لي أنا هذا أصلا موصل لي غلط، أقول لك لا، ده أنت أخطأت في اختيار الشخص. يبقى علمه ودربه الأول وبعدين يقول لي تعالى جدد الخطاب. فده ما يقول له لا والله أنت تستطيع كذا وكذا وكذا، لا ده أنا عايزك تصوم ثلاثة أيام. ليه؟ أصل الهدف من الكفارة، هدف الكفارات كلها إصلاح وضبط. فالإصلاح والضبط عندك يتم بأنك تصوم، لازم تصوم، فيصوم الثلاثة أيام التزاما وطاعة لكلام الشيخ. يبقى احنا عندنا دلوقتي الهدف من الصيام ايه؟ تهذيب، التربية، ان يسمو بالنفس درجة فدرجة. فاذا كان صيام كفارة فتلاقي الكفارة مختلفة باختلاف الجريمة. نعم، لما يجي واحد مثلا او باختلاف الخطأ، يعني باختلاف الخطأ أو المخالفة، المخالفة المخالفة لكل مخالفة من المخالفات لها قدر معين من الصيام. لما يجي مثلا واحد يقتل خطأ وبعدين لك قتل الخطأ يعمل في ايه؟ فصيام شهرين متتابعين 60 يوم، يصوم 60 يوم على عشان قتل ايه؟ قتل نفس. ليه؟ قال لك عشان لما يصوم 60 يوم يقعد كل يوم الصبح خلال 60 يوم يتذكر، يفتكر انه قتل نفس، فيعذب نفسه ويبدأ يرهقها حتى لا تتجرأ على هذه الجريمة مرة أخرى، عشان يعرف أن النفس لها قيمة طبعاً وحرمة. فنفس بنفس، وإن كان أخطأ يقول له طب ما أنا غلطت، طب ما كان غصب عني، نقول له غصب عني. بس هو المقصود بالقتل الخطأ هو القتل غير المقصود، غير يعني المقصود يعني هو طبعا ليس عمدا. لا لا، ليس عمدا. أما العمد فله عقابه الآخر، ده لا لا ده قصاص نفس بنفس، كمان خمس عقوبات أعتقد متتالية في آية واحدة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الكفارات على مقدار الجرائم. طب ما فيش كفارة، يقولك طب ما هي رأيك، طب ما بدل ما انت معلكش حاجة، من ترجل كويس وملتزم، طب ما تقرب شوي، اقترب من الله. يقول له ازاي؟ صم تطوعا لله، الله طب واعمل بالتطوع ايه ده؟ إيه التطوع يبعدك عن النار. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. 70 خريف يعني 70 سنة. نعم. طب ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال 70 خريف؟ قال لك لان الخريف اعدى الفصول السنة. والخريف ده في نهايات العمر، يقول له افتكر ان انت في الاخر كده هو ده اللي هيبعدك، فيبقى الخريف بيتساوى فيه طول النهار والليل والجو بتاعه مريح كده، فتقعد ايه كأن انت بقالك 60 سنة في هذا الجو. خد بالك لما تمشي في جو الخريف تستعين على سرعة المشي فتنجز في المسافة بتاعته. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني والصوم جنة. والصوم جنة يعني الصوم وقاية. جنة يعني وقاية. يعني كأن حضرتك عملت درع بينك حماية ووقاية يقيك من سهام الشيطان والآثام والذنوب. الشيطان يضرب عليك سهم عشان يضلك ولا عشان يغوك ولا بتاع، يقوم الدرع بتاع الصيام يقف بينك وبين هذا الشيطان، فينكسر الدرع من نظرة الشيطان أو من غواية الشيطان، ينكسر السهم من غواية الشيطان على درع الصيام. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال والصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، اللي هو اسمه تفعيل الدرع. تفعيل. طب تفعيل ما مش أي درع، ما أنت واحد جاي حربك بسيف ما تجيبلوش درع بتاع خشب ولا جلد ولا ورق وتعمله له، لا أنت لابد من نفس هذا من هيئة أو من مادة تستطيع مقاومة السلاح. ولذلك الدروع بتتطور بتطور الزمن، فعلى قدر ما عندك من قوة إيمانية ومن قرب من الله تبارك وتعالى تستعين بالله عز وجل على حمايتك من غواية الشيطان. حديث الاستعداد لهذا الشهر الكريم ونحن في نهاية شهر شعبان ونتهيأ لاستقبال شهر رمضان حديث لا ينتهي. الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم. بهذا نختتم حديثنا ولقاءنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا إلى فعل الطاعات والطيبات. وشكرا جزيلا لفضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر والأوقاف، ونستكمل حديثنا بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم يعني الجمعة الأخيرة في شهر شعبان. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما نلتقي مع الكلم الطيب. الكلم الطيب لقاء أسبوعي مع الدكتور حسن مدني. شكرا للزميل سام محمد من الهندسة الإذاعية.